إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اللهم لك أسلمنا وعليك توكلنا وبك خاصمنا وإليك حاكمنا وإليك أنبنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، ولا رب سواك، ولا معبود بحق إلا إياك. أما بعد، فأتحدث في هذا المجلس إن شاء الله عن حادثة الفيل التي أرخ لها مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم مما صح من دلائل نبوته يوم مولده صلى الله عليه وآله وسلم، وأتحدث عن مرضعاته، ثم عن حادثة شق الصدر بمكة. تقدم في مجلس الأمس أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولد يوم الاثنين، ومن السنة إذا ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يصلي المسلم ويسلم عليه، فلقد أمر الله تبارك وتعالى بالصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في قوله: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل وسلم وبارك عليه. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، البخيل من ذكرت عنده فلم يصل علي، ومن صلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عشرا إذا أصبح وعشرا إذا أمسى أدركته شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين، وذلك لحديث أبي قتادة في صحيح مسلم أن أعرابيا سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن صوم يوم الاثنين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: فداه آباؤنا وأمهاتنا، ذاك يوم ولدت فيه، ذاك يوم ولدت فيه. في اليوم الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل، وذلك لما رواه عبد الرزاق وابن سعد والجوزقاني وغيرهم من حديث ابن عباس وجابر قال رضي الله عنهما: ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم الاثنين الثاني عشر من شهر ربيع الأول من عام الفيل، وفيه بعث وفيه أنزل عليه وفيه عرج به إلى السماء وفيه هاجر وفيه مات صلى الله عليه وآله وسلم. هذا هو يوم مولده، وصدق من قال ولد النبي فذلت الأملاك ونأى الضلال وأدبر الإشراك. فما هي حادثة الفيل التي أرخ فيها مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم؟ كلكم يحفظ هذه الحادثة لحفظه سورة الفيل التي خص الله تبارك وتعالى ذلك الحدث العظيم الذي يدل على قدرة الله وقوته وجبروته. كلكم يحفظ سورة الفيل، وهي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. لكن ما هي تفصيلات هذا الحدث من واقع السنة الصحيحة؟ فإن فيها من العظات والعبر ما لا يوجد في مجمل بعض النصوص كسورة الفيل التي تلوتها على مسامعكم آنفا. من أصح ما ورد في تفصيلات وقائع حادثة الفيل، وفيها عظات وعبر ودروس إيمانية كثر، ما رواه الإمام أحمد والحاكم والطبراني عن ابن عباس وعن عتبة بن عبد السلمي وعن غيرهما من وجوه متعددة، يصح الحديث والحدث بها، أن النجاشي ملك الحبشة عين أبرهة الأشرم ملكا على اليمن، والنجاشي ليس اسما ولكنه لقب من ملك الحبشة، كما أن كسرى ملك لقب لمن ملك فارس، وقيصر لقب لمن ملك الروم، وفرعون لقب لمن ملك مصر. عين النجاشي ملك الحبشة أبرهة الأشرم ملكا على اليمن، فأراد أبرهة أن يتزلف إلى ملك الحبشة ببناء كنيسة قال عنها لم تشهد الدنيا مثلها، واستنفر أبرهة الأشرم أهل اليمن لبنائها، وأخذ منهم الأموال الطائلة، بل ودخل على كنوز بلقيس ملكة اليمن القديمة، فاستخرج كل غال ونفيس من كنوزها وجواهرها ليرصع ويجمل به هذه الكنيسة باليمن. هذا ظاهر الأمر، أراد أن يبني كنيسة تتحدث الدنيا بها، لكن حقيقة الأمر هو حسد أكل قلبه من بيت الله عز في علاه، فما أراد كنيسة تعلق على جدرانها الصلبان، وإنما أراد في حقيقة الأمر أن يصرف العرب من حج بيت الله العتيق إلى هذه الكنيسة، يظن أن الأمر هو بتعظيم البناء وتشييده وتزيينه، يكفي هذا لصرف العرب والناس قاطبة من حج بيت الله العتيق إلى ارتياد هذه الكنيسة، وبناها وشيدها وذهبها وفضضها وفصصها. فلما علمت العرب بذلك قالوا سنريه أمرا لن ينساه مدى الحياة. فقام رجل من كنانة من العرب وتوجه إلى الكنيسة وتغوط فيها تغوط فيها. هذا أشبه ما يكون أقول هذا أشبه ما يكون بذلك الذي رأيتموه في أيامكم الأخيرة. تغوط وهرب وأعلم هكذا في الرواية وأعلم حتى يكون شهودا وتكون الواقعة عظة. قال ترى رجل من كنانة من العرب هو الذي تغوط ومشى. فجن جنون أبرهة وقال من فعل هذه الفعلة؟ قالوا رجل عربي كناني كما أنك أردت أن تصرفهم من حج بيت الله العتيق أراد قال أن يلقن الملك أبرهة درسا. فاستشاط غضبا وجهز جيشا عرمرما أراد أن يغزو مكة وأن ينقض الكعبة حجرا حجرا. وجهز جيشا وقدم عليه 15 فيلا وقدم على الأفيال فيلا عظيما شديدا من أعظم أفيال أهل اليمن في تلك الفترة وكان يسمى محمود. وتوجه الجيش العرمرم الجرار توجه إلى بيت الله العتيق لينقض الكعبة حجرا حجرا. تفصيلات هذا من وقائع السيرة الصحيحة ليست نسجا من الخيال ولا من قيل وقال ولا من حكايات ألف ليلة وليلة ولا من نسج وأساطير التخيلات والتخرصات. وتوجه وكلما اعترض سبيله قبيلة أزاحهم وأن لهم أن تقف أحصنتهم ونوقهم وجمالهم أمام هذا الجيش الكبير الذي يتقدمه الأفيال. ولا عهد للعرب بالأفيال في القتال. ولما دنا من مكة أرسل مبعوثا يسمى حباطة الحميري يفاوض أهل مكة. فلما دخل قابله ولقيه سيد من ساداتها وأشرفها لقيه عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان قد استولى أبرهة قبل أن يدنو من مكة على 200 إبل من إبل عبد المطلب. فقال أين سيدكم وشريفكم؟ فأشاروا إلى عبد المطلب. فذهب مبعوثا وسفيرا لأهل مكة بين يدي أبرهة. فلما دخل على أبرهة وكان عبد المطلب رجلا جسيما وسيما ذا طلعة وهيبة فلما رآه أبرهة هابه. فهاب أن يكلمه وهو جالس على كرسي فوقه وما أراد أن يجلسه على كرسيه. فنزل أبرهة على الأرض على الفراش ليكلم عبد المطلب. فقال حاجتك يا عبد المطلب؟ قال حاجتي أن ترد علي 200 من الإبل أخذها جنودك. سبحان الله. عبد المطلب سيد من سادات مكة وقريش يأتي أبرهة ليهدم الكعبة حجرا حجرا وينقضها حجرا حجرا فيأتي يطلب الإبل وينسى الكعبة. فاستشاط أبرهة غضبا وقال جئت لأنقض بيتا هو دينك ودين آبائك وتطلب مني أن أرد عليك 200 من الإبل. فكان الجواب حاضرا على لسان عبد المطلب. وأنا أقول هذا الجواب بقية مما بقيت في عبد المطلب من ملة إبراهيم في تعظيم البيت العتيق وفي تعظيم الله عز في علاه. فنظر إليه عبد المطلب وأجاب على الفور: أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه. ثم بعد ذلك رجع واستنفر أهل مكة وصعد بهم الجبال ودخل الكعبة، وهذا أيضا من بقايا الحنيفية ملة إبراهيم عليه السلام في نفوس عبد المطلب أو في نفسية عبد المطلب. دخل على الكعبة وأمسك بعضادتي الباب وطفق يناشد الله عز في علاه ويدعوه ويقول: اللهم إن العبد يمنع رحله فامنع رحالك، لا يغلبن صليبهم ومحالهم غدوا محالك، إن كنت تاركهم وقبلتنا فأمر ما بدا لك. ثم بعد ذلك صعد مع أهل مكة شعاف الجبال ورؤوس الجبال، وتقدم هذا الجيش المتكبر المتغطرس، تقدم هذا الجيش المتغطرس، لكن وإذا بفيل، الفيل القائد يبرك، محمود يبرك، يوجهونه إلى اليمن فيتوجه، يوجهونه إلى الشام يتوجه، يوجهونه إلى مكة يبرك ويأبى أن يسير. من الذي أبركه؟ من الذي أخضعه؟ من الذي أمره؟ هو الله عز في علاه. قوة الله فوق القوى، قدرة الله فوق القدر، وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. وبينما هم يحاولون في قيامه ونهوضه حتى ينقضوا الكعبة، وإذا بالله عز في علاه يرسل من جهة البحر طيورا صغيرة ما وصفت بأنها مثل النسور العملاقة، ولكنها طيور صغيرة في مناقيرها وأقدامها حجارة صغيرة، قيل هي من أحجار جهنم، ولم أقف على شيء مرفوع يصح في هذا، لكنه من أقوال المفسرين. فلما علت هذه الطيور أرسلت بتلكم الحجارة، فما وقع حجر على رجل من جنود أبرهة إلا أهلكته ودمرته حتى أهلكوا عن بكرة أبيهم. هذا حدث ليس رؤيا منامية وليست من نسج الخيال، إنها أحداث وقعت، وطريق الفيل اكتشف مؤخرا وهو مرصوف بالحجارة على طريق اليمن، وقد صور أكثر من مرة في الصحف طريق الفيل الذي سلكه أبرهة وجنوده من طريق اليمن، صور وقد رصف بالحجارة. وهل أبقاه الله ليكون عظة وعبرة لكل من أراد أن يظلم خلق الله ويتغطرس؟ فالظلم ظلمات يوم القيامة، وأهلكوا كأمس الدابر وزالوا، وصدق الله العظيم حين قال: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم يريد أن ينقض بيت الله، وما سمي بيت الله بالعتيق إلا لأن الله أعتقه من الجبابرة، إلا لأن الله أعتقه من الجبابرة. هذا الحادث العظيم الذي يدل على سمع الله وعلى بصر الله وعلى قرب الله وعلى قدرة الله وعلى قوة الله، فما أسمع الله وما أبصره وما أقواه. مهما رأيت من المكتشفات، ومهما رأيت من المركبات، ومهما رأيت من الذريات والنوويات، فلتعلم أن قدرة الله فوق القوى والقدر. لأن بعض الناس ما أن يرى هذه المكتشفات حتى يطير قلبه إليها وإلى العباقرة المخترعين لها، مع أن إيمانه ضعيف وإيمانه بقوة الله ضعيف. وكان ينبغي أننا عندما نرى هذه العبقرية ونرى هذا التقدم ونرى هذه التكنولوجيا ينبغي أن يزيد إيماننا في أن الله هو الذي خلق هذه العقول التي تمكنت من صنع وتصنيع هذه الحضارة وهذه المدنية وهذه المكتشفات. هذا الحدث هو الحدث الذي أرخ به مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولد يوم الاثنين الثاني فجر يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول من عام الفيل، وقد ظهرت إرهاصات ومعجزات لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم مولده. طبعا كثير من الناس عندهم دروشة إلا من رحم الله، ينسجون أساطير وحكايات وقصص وأحاديث مكذوبة وواهية في مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك وهو شائع منتشر، يقولون حين ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقط إيوان كسرى وغاضت بحيرة ساوى ووقع كذا وكذا مما لا يصح ولم يرد في السنة الصحيحة. إذن ما الوارد في السنة الصحيحة؟ الذي وقفت عليه مما ورد في ليلة مولد رسول الله الأمور التالية: تقدم حديث أبي أمامة، والحديث صحيح أنه حين حملت آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وسلم به خرج منها نور أضيئت له قصور الشام. هذا حديث صحيح، حديث أبي أمامة، وهو أول مبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما سأله أبو أمامة: ما أول مبدأ أمرك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى، ورأت أمي كأن نورا خرج منها حين حملت بي أضيئت له قصور الشام. ومما ورد يوم مولده صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن سعد، والحديث حسن، أن نساء قريش كانت لهن عادة، وهي أنهن إذا ولد لهن مولود جاءوا ببرمة، والبرمة هي قدر حجري منحوت من الصخر له منافذ وفتحات. ولم أقف على تعليل وضع هذه البرمة على المواليد. وبكل حال كانت نساء قريش إذا ولد لهن مولود جاءت إحداهن ببرمة حجرية منحوتة من الصخر، وضعوا هذه البرم على مواليدهن. وفعلت آمنة بنت وهب هذا في ليلة مولد رسول الله، فحين ولدت به جاءت ببرمة حجرية صخرية صلبة ووضعتها في ليلة مولد رسول الله على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فلما أصبحت فوجئت آمنة بنت وهب بأن القدر الحجري الصلب قد فلق فلقتين، كسر كسرتين، شرخ شرخين، ومحمد صلى الله عليه وآله وسلم ينظر ببصره إلى السماء من بين تلكم الفلقتين. هذا من الذي كسر؟ حتى الرجال الأشداء ما يمكن أن يكسروا مثل هذا الحجر الصلب، لكنه قدرة الله، لكنها قدرة الله تبارك وتعالى، وهي من أرهاصات النبوة، ولذلك يذكرها البيهقي وغيره في كتب دلائل النبوة. من الإرهاصات الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما رواه الحاكم وصححه، وهو عند التحقيق لدى المحدثين حديث حسن، أن يهوديا وهذا النص يدل على أن اليهود كانوا موجودين قبل الإسلام بمكة، وكانوا موجودين بالمدينة. انتبه لهذا، هذا من الناحية التاريخية. وما أدري هل اليهود يعلمون بهذا؟ يعلمون أو لا يعلمون، معلومة لا يفرح بها ولا يفزع لها. أقول وجود اليهود بمكة والمدينة قبل الإسلام معلومة لا يفرح بها ولا يفزع لها، لأنهم لما نقضوا العهود أمر الله بإخراجهم من جزيرة العرب. لما نقضوا العهود وحاولوا قتل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان يسعهم أن يجاوروا رسول الله كما كانوا مجاورين له بالمدينة، كانوا ثلاثة قبائل: بنو النضير، بنو قينقاع، بنو قريظة، مجاورين آمنين على أموالهم وأعراضهم بالمدينة، وهذا الحصن في جنوب المدينة يشهد بوجودهم. لكنهم قوم غدر، فيهم لؤم، قتلة الأنبياء والمرسلين، نقضوا كل عهد مع رسول الله، وحاولوا قتله واغتياله، وتعاونوا مع المشركين والكافرين بمكة ضد المسلمين وضد رسول الله. ولذلك قال رسول الله من بعد: أخرجوا اليهود من جزيرة العرب، أخرجوا اليهود من جزيرة العرب. لأن بعض الناس اليوم يقولون: نحن يعيش المسلمون لدينا في البلاد الغربية، لكن أنتم ليش ما تدخلون اليهود والنصارى بمكة والمدينة؟ سبحان الله، هذا أمر إلهي، أمر رباني، وليس اجتهادا بشريا أنت تدخل من تشاء وهذا يدخل من يشاء، ولكنه أمر إلهي. كانوا مجاورين، لكن لما نقضوا وتآمروا وتكتلوا ضد رسول الله والمسلمين أمر الله بإخراجهم. يهودي بمكة كما روى الحاكم وصححه والحديث حسن، في يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج فزعا يدور في طرقات مكة ويقول: يا معشر قريش، يا معشر قريش. فقالوا: ما لك؟ لليهودي. قال: هل ولد لكم البارحة مولود؟ قالوا: ما علمنا، ما علمنا بولادة مولود. فلما انقلبوا إلى زوجاتهم وإلى بيوتهم وإلى أهليهم، وإذا بهم يفاجؤون بأن البارحة ولد مولود لعبد الله، لآمنة. قالوا: من هو؟ ماذا سموه؟ قالوا: ولد لهم مولود سموه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. فهرعوا وأسرعوا الخطى إلى اليهود وقالوا: ولد لآمنة البارحة مولود سموه محمدا. وضع ثيابه، لم يلبس، وضع ثيابه على كتفيه وخرج مسرعا معهم حتى دخلوا على آمنة. قالوا: أخرجي لنا الطفل. فأخرجت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، أخذه اليهودي وكفأه على وجهه وحسر الثوب عن كتفيه يبحث عن علامة موجودة في نصوص التوراة التي لم تحرف، لأن جل التوراة والجل الأناجيل قد حرفت. مما لم يحرف نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. يوجد ذكر اسم نبينا بأحمد ومحمد في بعض الأناجيل وفي نصوص التوراة التي لم تحرف، وهم يعرفون هذا، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم كما حكى الله تبارك وتعالى عنهم. قلب رسول الله، قلب محمدا على وجهه وأزاح الثوب عن كتفيه، وإذا بقطعة لحم صغيرة بين كتفي رسول الله عليها بضعة شعرات هي خاتم النبوة. فما أن رأى اليهودي خاتم النبوة بين كتفي رسول الله حتى غشي عليه، أغمي عليه. فلما أفاق قالوا له بهذا النص، قالوا له: ويلك مالك، ويلك مالك. قال: والله لقد ضاعت النبوة من بني إسرائيل. الله يخلف على بني إسرائيل، كنا نظن أن هذا النبي منا وإذا به منكم، لقد أفرحتم به يا معشر قريش. هذا ثالث نص. النص الأول ضاعت النبوة من بين يدي بني إسرائيل، ثانيا قال لقد أفرحتم به، ثالثا قال والله ليسطون بكم سطوة يسمع خبرها ما بين المشرق والمغرب. شيء لا يخفى، ترجموا مثل هذا لأولئك من اليهود والنصارى، انشروا شهروا، إنها من أعظم الدعوات إلى أن الإسلام هو دين الأنبياء والمرسلين، وهو الدين المهيمن، وهو الدين الذي لا يقبل من أحد دينا سواه، كما قال الله عز في علاه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. نعم، وإلى ذلك الحين حوار وجدال بالتي هي أحسن، ولكن بأي قصد وأي نية؟ لا بقصد أن نعلق الهلال على الصليب وأن نعلق الصليب على الهلال، ولا بقصد أن نجعل طاقية اليهود يوما على رؤوسنا ويوما نضع عمامة رسول الله على رأس يهودي، لا، ولكن لنجذبهم وندعوهم فيما بعد إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله، ونذكرهم بأن فيما بين أيديهم من نصوص التوراة والإنجيل محمد عبدي ورسولي، هكذا في صحيح البخاري من نصوص التوراة من حديث عبد الله بن عمرو حين سئل وكان يقرأ الكتب السوالف ويقرأ التوراة، قيل له: يا ابن عمرو ما تجد صفة رسول الله في التوراة؟ قال: قال الله تبارك وتعالى: محمد عبدي ونبيي، ليس بفأغ، سميته المتوكل، ليس بفظ ولا غليظ ولا سخاب بالأسواق، ولا يجزي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح، ولن أقبضه حتى أقيم به الملة العوجاء، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومن الإرهاصات الصحيحة ما رواه ابن إسحاق بسند جيد، ما رواه ابن إسحاق إمام السير والمغازي بسند جيد عن حسان بن ثابت رضي الله عنه قال، وهذا الحدث بالمدينة، الحدث الأول بمكة وهذه العلامة في المدينة. قال حسان بن ثابت: بينما أنا في طريق من طرقات المدينة وأنا غلام يفعة بالفاء والعين والتاء المربوطة، أي غلام قاربت على الاحتلام، يعني كان غلاما قارب على البلوغ والاحتلام، ومعناه أنه كان مميزا عاقلا لما رآه. قال: وإذا بيهودي خائف يأتي على نفر من اليهود وهم جلوس ويقول لهم: ويحكم، طلع نجم أحمد الذي ولد به البارحة. ويحكم، طلع نجم أحمد، هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم، طلع نجم أحمد الذي ولد به البارحة. فهذه البشارات وهذه العلامات وهذه الإرهاصات موجودة في نصوص التوراة التي لم تحرف. أين هي؟ يقينا أنهم لن يخرجوها، يقينا أن اليهود والصهاينة من ورائهم لن يعرفوا الدنيا، لأنها تفضحهم، ولأن الدنيا والعالم لو عرف هذه البشارات وترجمت له من نصوص الإنجيل والتوراة إذن لما اختاروا غير الإسلام، ولقالوا: نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هذه من الإرهاصات والعلامات الصحيحة في يوم مولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وولد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فمن تتوقع أن يبتدئ برضاعه أو ينتهي رضاعه صلى الله عليه وآله وسلم إليه. أول من أرضعه خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام هي أمه آمنة بنت وهب، أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم آمنة بنت وهب، تولت إرضاع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ابنها محمد خمسة أيام أو ستة أيام أو سبعة أيام. ثم بعد ذلك أرضعته ثويبة جارية أبي لهب، كما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، أرضعتني وأبا سلمة ثويبة، وهي ثويبة جارية أبي لهب. ثم ثالث مرضعة أرضعته أم أيمن امرأة حبشية، وهذه منقبة للحبوش، في أن منهم إحدى مرضعات رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذه منقبة للأحباش، في أن واحدة منهم تشرفت شرفت بإرضاع سيد الخلق ورسول الحق صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أم أيمن. وقد كان يقدر لها هذا الرضاع بعد الإسلام وبعد وفاة رسول الله أبو بكر وعمر، فكانا يزورانها ويسألان عنها ويتفقدانها، وهذا من برهم برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد شرفت تلك المرأة الحبشية أن ترضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. المرضعة الرابعة حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية. أصل حديث حليمة في إرضاع رسول الله مخرج في صحيح مسلم، لكن التفصيلات رواها ابن سعد في الطبقات وغيره، والحديث لا ينزل عن درجة الحسن. وتفصيلات إرضاع رسول الله في بادية بني سعد بني الحارث كالتالي، هذا أصح ما وقفت عليه من ذكر ما ورد من قصص وحكايات أثناء فترة إرضاع حليمة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث الثابت الحسن يقول فيه راويه، يقول: إن نساء بني الحارث سافروا من الطائف إلى مكة، إيش يريدون؟ يريدون ويلتمسون الرضعاء، وكانت عادة عربية، كانت عادة عربية أنهم يذهبون بأطفالهم إلى البوادي. لماذا؟ للنقاهة وقوة الأجساد والفصاحة أولا، وثانيا ليتعلموا الشجاعة والرجولة والبطولة، ليتعلموا الشجاعة والرجولة والبطولة. ولذلك كانوا يدفعون بأطفالهم إلى الرضع في البوادي. فدخلت هؤلاء النسوة، دخلنا مكة، فكل واحدة منهن تمر على محمد ويسألنا: أين أبوه؟ يقولون: توفي أبوه. فيعرضن عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا: ما نريد طفلا يتيما، ما عسى أن تدفع أمه لنا، وكانوا يطلبون الأجر الكبير، ما عسى أن تدفع أم يتيم لنا. فكلما مررنا على محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقال لهن يتيم، فيعرضن عن رسول الله صلى الله عليه وآله لأمر يريده الله. أقول لأمر يريده الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فمرت حليمة وسألت، فقيل لها يتيم، أعرضت عنه، وأخذت كل امرأة من بني سعد من بني الحارث طفلا، فرحت به ورجعنا به أو بهم إلى بادية بني سعد إلا حليمة إلى آخر اللحظات ما وجدت طفلا. قالت يتشاءمن بي، يتشاءم النساء بي، يقولن يا حليمة امرأة مشؤومة، كل واحدة منا من نساء بني سعد أخذت طفلا ومولودا سواها. قالت أرجع إلى هذا الطفل اليتيم آخذه وهي مكرهة، وهي مكرهة، عسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. مرات يعترض سبيلنا أمور هي طاعة وعبادة وقربة، لكن النفوس مكرهة، لكن إيماننا يدفعنا دفعا ويحملنا حملا إلى أن نتوكل على الله وأن نطيع الله ولو سخط خلق الله أجمعين. فمن أطاع الله في سخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس كما قال رسول الله، ومن أسخط الله في رضا الناس سخط الله عليه وأسخط عنه الناس. فرضا الناس غاية لا تدرك، وهذا نوجهه إلى نفوسنا لأن نفوسنا تضعف، وإلى ضعفاء الإيمان الذين يركعون ويسجدون لغير الله. ويقول الرجل لزوجته وقد أمرته بالمعصية، تقول له يا أبو عبد الله أنا أبغى أتنمص، يقول لعن الله النامصات والمتنمصات، تقول هو كذلك ولكن الجمال في النمص، فيقول افعلي ما يقتضيه جمالك فأنت أجمل الناس. تقول له لا تصلي في جماعة فإنني أخاف، فيقول كلي فداء لك، ما في صلاة في جماعة، بل لو شئت أن أترك الصلاة تركت الصلاة. الله أكبر. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميلة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. بعض الناس هكذا يكون عنده عمل، فيقول له صاحب العمل لابد ترابي، إذا ما ترابي يخرج من العمل، فيقول إذا خرجت من العمل سأموت. الله أكبر، الله أكبر. في بطن أمك 9 أشهر، من الذي كان يغذيك؟ من الذي كان يرعاك؟ من الذي كان يحفظك؟ لا أكل ولا شرب بالفم، لا عينان ولا أذنان ولا سمع ولا بصر ولا قدرة، من الذي كان يغذينا ونحن في بطون أمهاتنا لا نعلم شيئا؟ الحي الذي لا يموت، القيوم، القهار، الرزاق ذو القوة المتين. خذ عملك، والله لن أعصي الله وأنا على أرض الله، أستظل بسماء الله، ولا غنى لي عن رزق الله فأعصي الله؟ لا والله لن أعصي الله وأنا على أرض الله، لن أعصي الله وأنا على أرض الله. فقالت حليمة لا يوجد إلا هذا اليتيم، آخذ محمدا، فحملته. لاحظ عندما خرجت، خرجت من جهة الطائف من بادية بني سعد، خرجت ببغلة كحيانة على لغة العامة، ضعيفة هزيلة، تمشي قليلا وتعرج قليلا. انتبه، هي نفسها ما كان يوجد في ثدييها ولا قطرة حليب. انتبه لهذا، ناقتها أهزل من بغلتها وأضعف منها. يقول الراوي ما تكاد تبض بالباء والضاد قطرة لبن أو قطرة حليب. ولكن لما حملت محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، أول ما بدأت ووضعته على صدرها إذا بصدرها يمتلئ لبنا، إذا بصدرها يمتلئ لبنا. يا إخوانا، هذه أمور تزيد والله في الإيمان، تزيد في إيماننا وثباتنا وفي سيرنا إلى الله وسلوك طريق الآخرة. تسمع جعجعة يقول لك متزمت متنطع، ها الآن التمسك بالإسلام يؤدي إلى الرجعية، يؤدي إلى القهقرة، ها ويجيك امرأة نصف شعرها مكشوف ونصفه مو مكشوف، ها تقول أنتم ليش ما تعطونا حريتنا ولا تعطونا حقوقنا؟ وهذا حصل مرة من المرات، امرأة متحجبة ومتبرقعة جاءها الشيطان فاستفزها يوما فوقفت على كبري في إحدى المدن، على كبري امرأة وجيها لا أراكم الله مكروها، فخلعت قالت إلى متى ننصاع للهيئة وإلى متى ننصاع للمفتين العميان، ها هذا الحجاب، وضربت به في الأرض، ها وقالت نحن نريد التحرر، نريد الموضة، نريد مثل أمريكا، خلاص نخرج بشعورنا بظهورنا بنحورنا. مسكينة ما مكنها الصالحون، لأن 99% إن شاء الله من أهل هذه البلاد وممن جاء ضيفا مثلكم إن شاء الله ما يحبون إلا الاستقامة والتدين، التدين فيهم فطري. أما هؤلاء النص، نصف مثقفين ونصف متحضرين، ها نصفهم تحت الخيمة ونصفهم تحت الكبريه، ها وتحت المنتدى هذا الأوروبي، هؤلاء نصف ونصف لا عبرة بهم ولا التفات إليهم. امتلأ ثدياها فتعجبت أشد العجب وطفقت ترضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. البغلة، وما أدراك ما البغلة؟ لما ركبت عليها وإذا بها تركض وتسرع وتسابق، تعجبت النساء، قلنا يا ابنة أبي ذؤيب ويحك، أليست هذه البغلة التي صحبتنا عند خروجنا من بادية بني سعد؟ قالت إيه والله هي. قالوا أو قلنا إن لها لشأنا. إيش الشأن؟ مين في حبوب فيتامينات حشتها في البغلة، ها ولا إيش؟ ولا برسيم، لا في برسيم، والعام عام جدب وقحط، ما في أكل ولا شرب حتى بمكة، السنة والوقت سنة جدب وقحط. وناقة ابنة أبي ذؤيب، وما أدراك ما ناقة ابن أبي ذؤيب؟ الضرع كاد أن يجف ويتحجر وييبس، فلما ركبتها وعليها الغلام المبارك، ما هو غلام متسكع 24 ساعة من يوم يجلس على الكرسي، الناس يقولوا بسم الله سبحان الله، وهذا يبدأ بالجوال يسبح بالجوال تسبيح، كنا نعاني من تسبيح العدادات، يزعجوننا بالعدادات طق طق طق طق، يا أخي إيش هذا يا أخي؟ خلينا نصلي يا أخي ما تزعجنا. وإذا بنا الآن الجوالات صارت تسبيح بالجوال، ويا ليته تسبيح، ليس بتسبيح ولكنه انشغال عن ذكر الله، إلا من رحم الله فأدخل برنامج في جواله قرآني أو فيه ذكر الله عز في علاه. الناقة، وما أدراك ما الناقة؟ امتلأ ضرعها وتعجبت النسوة منها. وأعدنا الكلام، قلنا يا ابنة أبي ذئب، هذه يعني جننتينا يا ابنة أبي ذئب، ذهبت طارت عقولنا، هذه الناقة هي ناقتك؟ قالت هي الناقة. قالوا فإن لها لشأنا. وعندما دخلوا بادية بني سعد، عام جدب وقحط وشدة وكرب وجفاف، تذهب غنيمات نسوة بني سعد إلى المرعى فترجع وهي جوعا أشد جوعا من ذهابها، وترجع غنيمات حليمة السعدية ترجع شباعا وقد امتلأت بطونها طعاما. من أين؟ من أين؟ من البركة التي جعلها الله في هذا الغلام المبارك الذي أنقذنا الله به من الظلمات إلى النور، التي أشرقت الأرض بنور ربها ببعثته صلى الله عليه وآله وسلم. إنه نبي آخر الزمان، إنه الصافي المصفى صلى الله عليه وآله وسلم، المصطفى الذي سنسأل عن سنته ونسأل عن محبته ونسأل عن الاقتداء به. وإلى الغد وللحديث إن شاء الله بقية، وأرجع إلى الأسئلة إن شاء الله. نعم.